ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الله تبارك وتعالى لا شيء يعجزه. هذا الكلام من سيدنا الطحاوي رد على المعتزلة القدرية الذين قالوا إن الله لا يستطيع أن يخلق مقدورات العبد، فقالوا والعياذ بالله إن الله أعطى العبد القدرة على أن يفعل ويخلق بزعمهم ثم صار الله عاجزا. هؤلاء القائلون بهذا لا يختلف في تكفيرهم. انتبهوا، هؤلاء كذبوا القرآن، كذبوا الإسلام، اعتقدوا عقيدة تنافي عقيدة النبيين. هذا ليس فيه خلاف يا أحباب أنه ضد الإسلام. لذلك عقيدة المسلم أن الله لا شيء يعجزه ولا إله غيره. الإله من له الألوهية، أو نقول من له الإلهية، هي القدرة على الاختراع، على الإبراز من العدم إلى الوجود. فالله وحده الإله، لا يطلق هذا اللفظ على غير الله. وإنما يقول بعض العلماء كأبي منصور البغدادي رحمه الله بأن الإله اسم من أسماء الله عز وجل. الإله من له القدرة على الخلق، هكذا قال أبو منصور البغدادي رحمه الله في كتابه أصول الدين. فإذا الإله، هذا اللفظ ماذا فعل المشركون؟ استعاروه، أي أخذوه وأطلقوه على معبوداتهم من دون الله. فأما مع الإضافة في القرآن ورد إلهه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا مع الإضافة، أي من عبد من دون الله بغير حق، هذا الذي عبد غير الله بغير حق، هذا معناه، لأنه وحده الله المعبود بحق وما سواه لا يستحق العبادة. فاحذروا من هذا الرجل الذي توفي من قريب وهو من دمشق، كان يقول والعياذ بالله هناك إلهان اثنان، وبزعمه إذا أنا ملت إلى شيء فهذا إلهي، يعني إذا أحببت الشاي أو السيارة أو الخاتم أو الهاتف يقول هذا إلهه. لا، الآية ليس هكذا معناها، وإنما المعنى من عبد غير الله فهذا يكون على الهوى الباطل، هذا يكون منافيا للإيمان. فالإله لا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى.